تضل في يوم سبيله. ده السؤال في الدين أمانة، والجواب على طول يجينا. ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم